حصريا على موقع djkimo.com. شفتك قلبي ده حسي بحيرة، ده بيدق وليلة كبيرة، مش فاهم اللي بيحصل لي، شكلي أحبك يا دينينا. أنا أول مرة تشد الحد ويخطفني كده، هو أنت مين طبيعنا عشان تعمل فيا كده؟ من يوم ما قابلتك وأنا قلبي زي ما شايف كده، عمال يروس من الفرحة. طب خليك جنبه بقى، طب وأنا شاري للحلو شاري، علمني الحب في قربه وصغرني الليالي، كعبلني في حبه علقني بقلبه، عايز أفضل جنبه طول العمر عشش في بالي. خلاص علقته بقربك، يا جامد يا اللي مفيش منا، وعشان قلبي تعلق حبة جالي يوم اللي فيها قلة. أحلى ليلة الليلة دي أصل نارنا الفتحة، أنت اللي اختارك قلبي وبك كده تمليت الفرحة. لو كان ده حلم سيبوني نايم مش عايز من نصحة، خمسة في عيني اللي شافنا ولا صلناش على النبي صلى. حصريا على موقع djkimo.com. عايز افضل جنبه طول العمر عشش في بالي.